عن بكير عن ابن شهاب الثهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أي عبد أبيه عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا حديث أبي سعيد عفوا هذا حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري قال يحكي أبي سعيد الخدري يروي الحديث قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعة أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك ثمن الوفاء فلم يبلغ ذلك ثمن الوفاء أي القبر الذي عليه من الدين فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فقال لغرمائه أصحاب الدين خذوا ما وجدتم يعني عنده وليس لكم إلا ذلك هذا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم السنن الأربعة أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار شرى ثمار في ثمار ابتاعها أي اشتراها فكثر دينه اخسر فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك ما عليه من الدين فقال لغرمائه رواية مسلم في سنن أبي داود لم يذكر الغرماء فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أيضا في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو باع بائع من أخيه فأصابته يعني ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغيره هذه مجموعة من الأحاديث فيها قضايا مطروحة في البيوع تتعلق ببيع الثمار ببيع الثمار جمع ثمرة والثمر يطلق عموما على ما في الأشجار وخصوصا يطلق على الرطب نغم الثمر يكون باقي في الشجرة لم يجنى بعد يسمى الرطب يؤكل فاكهة خضراء ثمار يعني لكن يسمى الرطب ولهذا جاء النهي عن بيع الثمار عموما في الصحيحين والسنن والمسانيد والمجاميع وغيرها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه أو النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه إما بالإفراد وإما بالجمع أحاديث متعددة ولا يمكن ذكرها كلها وقد يكون في موضع واحد بتعدد الروايات ومنهج البخاري معروف حديث يمكن أن يذكره 12 مرة و15 مرة و10 مرات يوزعوا على أبواب متعددة إما من حيث السند وإما من حيث المتن وإما من حيث السند والمتن معه. وليس ذلك تكرار، قل أن يذكر ذلك الحدث بحديث بسنده تماما وبمتنه تماما، لا بد أن تجد زيادة في المتن أو نقص في المتن ملتوب جهة أخرى، أو زيادة في السند أو استبدال رواه شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه وهكذا، أو كن الراوي هو نفسه ولكن هنا قال عن وهناك قال حدثنا أو أخبرنا. وهذه طبعا تقنيات يعرفها أهل الحديث، فلا يذكر الحادث غيره كالسجد هنا وسجد هنا وسجد البخاري، يعني هذا الحادث ذكره في غير مواضع، ما نذكره غيره كالسجد أبدا، لا بد كي نكتة في السند أو نكتة في المتن، زيادة أو نقص، أو عبارة غير مشروحة في المتن شروحة في المتن آخر، أو مجملة في المتن ومفصلة في المتن آخر، وهكذا. بالنسبة للبخاري، أما قل من المحدثين من ثلاثة مثلث البخاري في توزيع الأحاديث على أبواب، قل جدا، وهو منهج تميز به رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم أجمعين. حادث آخر ما فيه إلا ثلاثة كلمات ولا أربعة كلمات، لكنه يصح أن يتوج به، أن تتوج به هذه الأحاديث كلها. أشوقكم إليه أو أذكره، أذكره في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقاله الله عصرته. هذه رواية أبي داود، لكن رواية ابن ماجه: من أقال مسلما أقاله الله عصرته يوم القيامة، زاد يوم القيامة. لم يرويه من أصحاب السنن إلا أبو داود وابن ماجه. قلت لكم بأن هذه الأحاديث ممكن أن يكون هذا الحديث مغلى فوقها كلها، كيف؟ ما قد يقع من شحناء بين البائعين والمشترين، ما قد يقع من شدين وحزنين أو غير ذلك، وما قد يقع من نوع من الشدة على بعضهم البعض. يأتي هذا الحديث فيفتح المجال لنوع من التيسير من هذا على ذاك أو من هذا على ذاك. من أقال الله مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة معروفة، يشتري الإنسان سبقه، هذا اللي هو الأخر سبقه هو الأول، لما له من ظلال وارثة على ما يقع بين الناس، يقولوا يرخص يا الأنفس. أقاله بمعنى يشتري أنا أو إياك أو هذا أو ذاك، يشتري أحدنا بضاعة ما قد لا يكون قد فكر فيها جيدا، أو لما أراد الأداء لم يجد عنده نقودا كافية، أو أحس أنه قد غوبن في ثمنها أو في جودتها، الغبن غوبن، غوبن خاصة إذا كان إنسان ما عنده خبرة بالبيع والشراء، واستغل البائع عدم خبرته فطلعوا يرويها الجوب وغلى عليه، أو ظهر أن السلعة ليست من الجودة بما كان، فيريد أن يتخلى عنها فيرجو من صاحب السلعة أن يقيله قيلني يا كم قولوا بالدارجة قيلني سامتني ما بقى عندي السعب لما؟ لسبب الأسباب قد يبديه وقد لا يبديه يمكن يظهر السبب ويمكن لا يظهره أو ربما يعمل معه المشورة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وإذا بالموافق يرجع السلعة إلى صاحبها وأحيانا يكون بعض الناس فيهم شدة يرجعه وقد اتفق معه ومع هذا لا يأخذها منه لا سيما إن كان قد بقيت عنده مدة كهو سبحانه قيل عليه صغير فوق منها كل هذا موجود ولهذا لما يجي الحادث من هذا النوع وإحنا سبق أن عرفنا أن التجارة قائمة على تسامح رحم الله التاجرة السبحة السهل يسهل على الناس لا في السلعة ولا في قبولها في رجعها ولا في ثمنها ما يكون فيه شدة وحارس غير رسول والذي يكون من هذا النوع من هذا الصنف فعلا يكون له زبانات يجذب الناس لعنده لأن الناس بحد دائما كل هذه كانت شيء يكون معها في التعامل أرطبت شوية سهل شوية رحم الله التاجر السمحة كان الرسول في بيته فسمع تشاجرا ارتفع صوت خصوم بالباب فخرج فسمع رجلا يطلب الآخر أن يستودعه أو يسترفقه ضع عني أو ارفق بي يستودعه أو يسترفقه الآخر اللي في الدشوية الغالبة يقول والله لا أبعد فهذه الكلمة رنت في سمع النبي عليه فخرج فقال من هذا الذي يتألى على الله أن لا يفعل المعروف من هذا الذي يتألى تألي هو الحريص الذين يلون من نسائهم الحريص من هذا الذي يتألى على الله يحلف الله أنه ما يعملش المعروف الخيل صحابة لم يكونوا أجلافا حاشاهم فسمع من يعنيه الأمر فقال أنا يا رسول الله هو له بما أحب هذا له بما أحب ابغى الاستيضاء أضع ابغى الاستيضاء أفق بما أحب هذه الكلمة أخذت طريقها في نفسي الرجلين معا لا المسكين اللي هو سيقول مشدد عليه الحال ومضير ولا ذات اللي هو استغلظ في طلب حقه ولهذا احتف صاحب الحق يطلب الحق يعني يطلب ديالو يقولوا في رفق لأن موقف الإسلام من المعسر موجود معروف موقف الإسلام من المعسر يتشدد عليه الحال ما عنده يعني ما أنكر صاحب الدين ولا أنكر صاحب السلعة ولكن الأيام كما يقال والظروف ما ساعدته وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أو ميسرة موجود حال قانوني في وقت الخلط ولا الحب لا شرع حتى في الربا الشرع لا يلزم بأداء الربا ولو اتفقت مع من اتفقت على الربا الشرع لا يلزم به ولكن القانون يلزم به الشرع هذه القاعدة الأصلية ما عندوش ارفق به فهو الى ما يلزمك تنفق لا اعطيه فرصة ما يلزمك شيء يعني بس تنفق ديالك لا يرغبك نعم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا الذي يتألى كونه يحلف بمعنى يطلب دياله ما يحلف خلاص مش يجب أن يعرف الله يقولون لا بس يعني اسمحلوا بالزد، ولكن الشرع يأخذ حق هذا ويأخذ حق هذا. لصاحب المال أو لصاحب الدين الحق في أن يطلب دينه، وعلى المدين أن يؤدي دينه أو أن يطلب مهلة ولا يتلاعب، فيرضي هذا ويرضي هذا، هذا أول شرع. ومن ثم كان شرع الله رحمة للعالم، رحمة للناس أجمعين، للفقراء وللأغنياء، والحياة لا بد فيها من أهل الغنى وأهل الفقر، لا بد من الفقراء والأغنياء لحكمة. والله الذي لا إله غيره ما ظلم ربنا أحدا ولا يظلم ربنا أحدا، لأن الظلم ليس من صفات الله ولا من صفات الأنبياء، ولكن الناس يظلمون أنفسهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما ولا ظلم. الناس من يظلمون أنفسهم؟ ولهذا كان شرع الله رحمة للعالم، رحمة للعالمين إلا من أباه. إذا أعود إلى الروايات الأخرى. الحديث الأول فيه النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه، جميع أنواع الثمار، فواكه أو غيرها، وهي تختلف في الصلاح. كيف نعرف صلاح الثمار؟ صلاح العنب، صلاح الإجزار، صلاح التفاح، صلاح البطاطا مثلا، صلاح مثلا هذه الأمور كلها كيف نعرفه؟ صلاح المشمش مثلا بأنواعه، والناس تعرفون أنهم يشترون هذه الفواكه ويرى بقاك نوار، يلا تتخرج النوار وغيرها تبعها الحبة اللي غادي تكون عرفين وشهرين ولا ثلاثة ولا أربعة، ويعطي العربون يا خمسة المليون يا عشرة شوف حسب هالشيء. هذه كثار من الحب في الماء في البحار. هذا النوع هذا لا خلاف في أنه بيع فاسد. شراء الثمار قبل أن يظهر صلاحها لا خلاف في أنه بيع فاسد، كشري التفاح أو الإجاف أو البنان أو وما زال ما عندوش ما كاينش، إما يالله ينبت يالله تخلق يالله تخلق الحبة، وإما بقى الشجر يالله تكتبه. هذا بيع فاسد أصلا، والذي باع لا يستحق شيئا من ذلك، والذي اشترى اشتراها قد هلك ماله، اشتراها طمع أذهبت مالح. وهذا النوع ديال الناس يصعب أن تجمع بينهما، هذا طمع من جهة وهذا طمع من جهة، يصعب أن تجمع الوسط المحنوك حيث وقع ليات المحنوك، بس تجمع بينهم لأن كل واحد حارس على منفعته هو، والمنفعة بريدة، هذا غادي يأخذ فلوس ظلما وهذا يعطي مخلة. أما هذا النوع كون الثمار كلها ما زال ما بداش الآثار ديالها بقى بعيدة تماما، هذا ما في خلاف، إنما الخلاف إذا بدا صلاحها وقربت من الطيب بالصيف وأصابتها جائحة، أصابتها السماء برد شديد، رياح عاتية كسرت الأشجار بما فيها، حرارة شديدة، جفاف، هذه كلها تسمى جوائح غير ممكن السيطرة عليها أو ردها، غير ممكن لأنها فوق الطاقة ديال الإنسان. فإذا كانت هذه الثمار قد بدا صلاحها ورضي البائع والمشتري معا وما بقى فيها إلا أياما، قد يشترط المشتري على البائع أياما معينة ويبدأ في جني الثمار، وقد لا يشترط لأن لا المشتري ولا البائع يعرفان معا متى ينتهي نضجها تماما، متى الثمار قابلة تماما للجني وصالحة للسوق. هذا اللي فيه خلاف، لما بعد بدو اي ظهور طلع الثمار ثمار، هذا في خلاف. في حالة ما اذا اصابتها ما اصابتها من يتحمل الخسارة، هل البائع ام المشتري؟ ولا يريد اي منهما ان يتحمل الخسارة، كلك يقول تصرف علي وديش مظهر، هذا واقع. وحضرت في معركة من هذا القبيل منذ سنة، فإذا كان هذا بعد بدو صلاح الثمار وقرب جنيها ولم يقم البائع بما يجب القيام به، إذا كان باقي مطلوب منه العناية وباقي مطلوب منه السقي وفي الرب يتحمل شيئا من ذلك، وإذا كان لم يبقى عليه شيء نحو السلع الثمار التي باعها والتفريط آثار من المشتري لأنه ما جاش يقطع السلعة دياله يعني الثمار دياله في الوقت اللي اتفق معه، فهو يعني مع البائع، فهو الذي يتحمل الخسارة. فإذا ثبت أنهما معا يتحملان هذا أو ذاك لسلام الأسباب، قرائن الحال ديال البائع، قرائن الحال ديال المشتري أنهما فرطا معا يقتسمان الخسارة، الشرع ما يضيع لا هذا ولا هذا، على خلاف بين الفقهاء. قضية ليس مسلمة 100%، لأن كلا من الفقهاء المذاهب الأربع وغيرهم ينظر نظرة خاصة، قد يقتربان وقد يبتعدان عن بعضهما. متى هذا؟ حينما تكون الثمار قربت من نهايتها، ويكون التفريق إما من البائع كما قلنا في جانب معين، وإما من المشتري في جانب معين. الذي لا خلاف فيه هو أنه لا يجوز لا للمشتري أن يشتري ولا للبائع أن يبيع الثمار وهي لا زالت بعيدة من حيث الزمن أن تكون صالحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ذلك قال أي نهى عن بيع الثمار حتى تشحح، فقيل له ما معنى تشحح يا رسول الله؟ قال حتى تحمار أو تصفار أو يؤكل منها. تشحح كلمة قاعدة نسمعوها بعربيتنا وما عندنا من ذوليها، ها؟ حتى لا تستعمل. فلما سئل عنها قال حتى تحمار، كل حمراء بينها يعني واحد نوع حمورية تدل على أو تصفار أو تؤكل منها، هذا يعني كيف تقولوا احنا يضرب يدقها خلاص. إذا هذا اللي يبين هذه الكلمة واللي يبين على أن ثمار وصلت للوقت اللي خصا. السؤال المطروح واش الناس ديال الناس والجار ديال الناس والدار ديال الناس يعني فاتها من جنة راعي وتسول لها تيشتركوا فيما بينهم ويشي بمئات الملايين وبحال اللي كيلعب القمار، يمكن لا يمكن يوصل ما تروح تنجح ليه القضية ما تنجح ليه، المهم هو تتسابق مع الآخرين باش ما يتسابقوش، هذا هو الإشياء. ولما تزير القضية وتوقع ودخل القضية للمحاكم عاد بحثوا على الحل، شنو هو الحل؟ أنت في الأول بحث على الحل، حاجة شي واحد أنا يقول شكون اللي بغى واحد النوع ديال الحوت ممتاز، واش الحوت كيتباع في المسجد؟ لا اللي بغاه نجيبو له، فين هو؟ أنا غدا غادي ندخل البحر إن شاء الله. عشينا بكري أعطيته القليل ولا الكثير، اللي أعطيته لازم أحسنهم ولا أدخل المخرج. شو نديره؟ سبحان الله، شوف الشاحتين شاحتين، ما تقول واحد الحاجة اللي ما تقدرش توصل بها ولست متمكنا منها، غايبة أنت وأنت غايب ولا أنت بإمكانك ولا أنت بإمكانك تطير عليها. وش عاد تكلمنا هنا وتكلمنا في جهانا وباقي الناس يقولوا يعني واش ندير ما ليس عندي. سبحان الله، الكلام واضح باين، ما في يبقى لي انت يبقى تبيع شي نعم، لا ما تبيع شي واحد الحاجة اللي ما انتش مهيمن عليها، ما تجيب عندك، ما تجيب بيتات ما مسيطر عليها، ربما ما تكون شيء تكون عندك بمعنى شي حد قولك وماشي عندك في بيتك وماشي في المتجر ديالك باع عند واحد اخر. شوف يسلمها لك ولا ما يسلمها لك. لا تبيع ما لا تملك او ما ليس عندك او ما لا تقدر على تسليمه، ما تقدرش ما تقدرش تسلمها، هذه الحاجه اللي بعتها ما تقدرش تسلمها. هذه القواعد عامه تضبط كل ما يتعلق بالامور التي منها القبيل، ما احتاج اذا لقيت ولدائك امور واضحه بينه ما باخره. هذا ما يتعلق بالحديث الاول. لكن هذا لا تبع الثمار قبل ان تزهي، قل ازهى، قل زهى يزهو، قل ازهى يزهي، واللغويون انفسهم مختلفون في هذا الفعل، هل نقول زهى يزهو او ازهى يزهي؟ واقروا ازهى ولم يقروا زهى، لكن لم يتفقوا على ذلك. فالبعض ايضا يقول زهى يزهو، زهوا او زهوا من حيث القياس ومن حيث المصدر واضح باين يجوز. وازهى يزهي ازهاء بمعنى اوصل للسين ديال، اوصل للوقت ديال ديال جني الثمار، او قول طاب، او قول مرة او صفر، هذا معنى استحمرار او اضطرار، هو حدث الكلمه اللي شرح النبي عليه الصلاه والسلام. ها تمام. إذا معنى هذه الأمور كلها لا يمكن أن يقدم الإنسان عليها وهو يسمع النهي عنها، لكن جاء واحد المستثنى من هذا النهي العام لضرورة بحالة، بس عرفوا على أن الشريعة ما تأتي الباب تماما في كثير من الأمور، كتلقى النهي العام ولا تلقى شي استثناء، أو كتلقى الأمر العام وكتلقى شي استثناء. شنو هو الاستثناء؟ هو ما ذكرته قبل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالثمار أو بالتمر. العرايا، العرايا جمع عارية كعطية، وهي فعيلة بمعنى مفعول أو فعيلة بمعنى فاعل. إذا قلنا فعيلة بمعنى مفعول من عراه يعروه إذا قصده، وإذا قلنا بمعنى فاعل من عرى من عارية يعرى إذا خلع ثوبه، فكأن هذه الشجرة التي سميت بها باسم العارية عارية من أخواتها، أي أبعدت عنها. معنى العارية، هذه العارية تطلق على الشجرة، على الشجرة اللي فيها ثمار، وخاصة في النخل كيكون في قرية معينة جهة معينة بعض الناس مساكن ما عندهمش، وتوصل وقت هذا الرطب وما عندوش ما يعطي لولادو وما عندوش باش يجي لهم، فتمشي عند شي واحد من ذوك الناس اللي هو عند الشجر بزاف وتيطلب منه. هذا كان معروف حتى في الجاهليه، هذا السلوك او هذا التعامل بين الناس بين الاغنياء وبين الفقراء كان معروف حتى في الجاهليه، فيعطيه شجره او زوج او ثلاثه حسب كل هذا، خلاف العرايا جمع عاريه والعاريه عطيه، يعطيها الشجره ثمرها لا اصلها، مش الشجره لانها الشجره عنده في الحقل، والحق اللي كان يكون فيه مئات الاجر او لا الاف الاجر، كاعي له واحد الشجره او جوج او ثلاثه او اربعه او خمسه عشر الى اخره، ويقول له هذه انت اطعمها ابناءك اطعمها اهلك. يعني احنا اولادنا مثلا هذه جوله هنا وانت اولادك في جوج الشجره ديالك ها هي هذه او هذه او هذه او الى اخره، يمكن تكون قريبه للباب غير يدخل منهم لها يمكن الى اخره، بس على اساس يحصل لهم شيء ما تاتي. هذه الشجرة التي تحمل هذا النوع من الثمر، الثمر مش التمر، لما نقول التمر عينا التمر خلاص، لما نقول الثمر المراد به بالنسبة للنخل الرطب، الرطب بالضبط، هذا يسمى عرية. أي أعطاه هذه العقية للانتفاع برطبها، كما أن من يكون له المواشي إبل شياه معاد أبقار، وكاين الناس يعني في القرية ما عندهم شيء كيعين له جات أو جوج أو ثلاثة أربعة أو معزة أو أكثر إلى آخره أو بقرة معينة أو ناقة، ويقول له هذه تسمى أيضا داخلة في العطية، هذه تسموها المنيحة، أي المنيحة تستفيد من لبنها لا منها هي، بمعنى ما تعطيه الأصل يقول له هذه لا لا، ما دام فيها الحليب حلبها خلاص، كتسمى المنيحة ينتفع بلبنها، والعارية ينتفع برطبها بثمارها. أحيانا قد يكون هذا الغني هذا الذي أعطى هذه العطية رأى ما رأى من المشكلات مع أبناء المعطى ذات اللي أعطاه، ويرجع يشريها منه بالتمر ويقول له هذا شجرة أو ثلاثة اللي أعطيتك، بس ما نوقعوا لهم قوم ديالنا ما نوقعوش في المشاكل، جه دير التقدير بالخط، بالخط، والخط هو التقدير، الحفر قدر شحال تعطي شحال من عبرة ديال التمر مثلا، ويعطيه التمر. لا يجوز بيع الثمار بالتمر إلا في هذه الحالة، ولهذا قلت هذه مستثنات من النهي العام، لا تبيع الثمر إلا بعد بدو صلاحه، هذا عام، وجاز بعد بدو صلاحه جاز أن يستثنى هذه الحالة من النهي العام للضرورة، والضرورة هي ضرورة الناس اللي يكون محتاج للروطة، وأحيانا يكون هذا الفقير ظله عنده شي حاجة ديال الثمار، ما عندوش شجر لكن باقي له شي حاجة ديال الثمار، ثمار اللي يبت اللي عنده بيته وباغي الروطة لأن الوقت وقته والوليدات ما يقيلوش، لأن الناس يتعرفوه الناس اللي هو اللي معروف المناطق ديال العنب والمناطق ديال التيب والمناطق ديال اللوز كيعرفوها به، فيجوز له يعطي التمر في مقابل يعني الباب الكيل فيه التمر، تعال على اساس يجيو الخبراء، وفي الغالب تكون هذوك الناس خبراء تعرف النخله شحال غادي تطيح تقريبا زايده 5 كيلو او 10 كيلو او نقصها 5 تقدير يعني، ويعطيه ذاك التمر على اساس يسلم هذه الشجره يجي لها هو وليدته وقت نظره. لا يجوز الا في هذه الحاله، اعلى لانه لا يجوز بيع الثمر الرطب بالتمر اليابس، لان هذا جرم لا يجوز، ما غاديش يعطي القيمه ديال ما غاديش يعطي القيمه العبار قد اليابس، لانه المتين تنقص، ولهذا لا يجوز، قد يكون فيه غرر ومن ثم لا يجوز، لكن في حالة خاصة أجازه. ولهذا جاء هذا الحديث ليزيد بن ثابت رضي الله عنه فيما رواه عبد الله بن عمر عنه، وقد روى عبد الله بن عمر نهي عن ذلك من غير هذه، لكن هذا الترخيص جاء به كما ورواه البخاري معلقا وموصولا، معلقا من قول سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن زيد بن ثابت فذكر القصة. هذا جاز. إذا حينما يكون الأمر يتعلق باستثناء ما فالشرع فتح به الباب، بمعنى أن الشرع يراعي ضرورات الناس، لراعي أحوالنا. ولهذا يفتح على الناس في كثير من الأمور رحمة بالناس. ومن ثم فمقاصد الناس راها بالشرع، فإنما كان شرع الله تجد فيه مقاصد الناس، بمعنى الشرع يحقق مقاصد ومصالح الناس. والناس بعض الناس يظنوا أن النص مخالف لمقاصدهم، ولهذا يحاولون أن يقدموا المقاصد على النص. غلط، لا يمكن. فلا بد أن تكون النصوص نص هذا أو ذاك أو ذاك. إذا وجد نص ما فيش ذاك المقصد اللي أنت تقصد، أي لا تريد، ما فيش المصلحة، أتبه نص آخر، ابحث عن نص آخر، إما في القرآن إما في السنة، لا بد أن تجد. اجمع بين النصوص كلها وستجد ما تريد. ولا يجوز أن يتعامل مع نص وحده، لأنه قد يقرر فيه ما لا يجوز في هذا النص بعينه، تقرر مسألة معينة لا يجوز لك أن تقررها، إنما هي في مسألة أخرى أو في نص آخر، فلا بد من الجمع بين النص. وهذا هو الذي يعطي الفهم السليم ويجنب العلماء في الوقوع في الأخطاء. أحيانا يكون عالم من العلماء يتعامل مع نص معين وهو فيه ما فيه إما في متنه وإما في سنده أو مجمل وترك النص المفصل للإجمال، أو عام وترك النص المخصص للعام، أو في إطلاق وهناك نص آخر في تقييد، فيتعامل مع هذه النصوص على ما فيه من العلل التي قد لا تسعفهم على ما يريدون، فيقعون فيما يقعون فيه ويقررون ما يقررون به من الأحكام نتيجة، أنا لا أقول إهمال، عدم الاطلاع على نصوص أخرى، ما حاشا الله العالم أنه قد يهمل، وخاصة وقع قيمة النص ويهمل النص، لا، نقول عدم التوسع في البحث عن النصوص الأخرى التي تسعفه فيما يريد حينما يستكمل البحث بكل جوانبه. نرجو الله التوفيق. طيب، ننتقل إلى نص آخر، هذه النصوص هي متكاملة كلها، وهو نص أبي سعيد الخدري، وهو قال رجل أصيب، لأن هذا فيه مستوقفات، أصيب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قيل هو معاذ بن جبل، وهؤلاء الغرباء هم يهود، وطلبهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظروه أو يخففوا عنه، ينظروه بمن يعطيه فرصة ونظرة إلى ميسورة، أو يخففوا عنه، فما قبلوا، أي اليهود ما قبلوا ذلك، وكان قد اشترى منهم ثمار معينة فخسر فيها، إما لكون الثمار ذهبت كلها، بمعنى الخسارة ما جاءت كيف بعشرة، إنما جاءت الثمار نفسها، أو تكون في الخسارة نفسها، لكن الخسارة كونه الإنسان لما يحوج في العدو وخسر، ما بقاش الكلام مع البائع، انتبهنا؟ فلو كان هذا ما يكون كلام، أنا أنت بعت وشريت وخلص وخذيت العتاق وزعتها كاملة إلى آخره، أخسرت أو ربحت شغلك، لأن إذا ربحت ما غتقدمش معايا، ولا أخسرت أنا مش شغلي. إنما كيكون جهات معينة والناس متعارضين فيما بينهم وفي سلعة معينة ممكن يكون فيها واحد شوية ديال التراضي، وخاصة في الثمر، يعني اللي فيها الثمر سواء كانت فواكه أو كانت حبوب أو كانت مثلا يعني خضر، هذه فيها إشكال وتوقع فيها خسارات قد لا تكون منتظرة، الخسارة بذاتها أي بذات الثمار نفسها هذه نعم، لكن الناس اللي عندهم خبرة لا أصحاب الضيعات ولا اللي كيشروا منهم تعرفوا هذه الأمور وفعلا سيتيسروا مع بعضهم، وأيضا تعرفوا بعضهم أنه الوقت اللي كيبيع لك تعرف لك على غيرك، لكن هو محكم عليه انه خطيبة ما غاديش يتعرض ليه يقول لي غادي يربح مع بزاف والا غتلقى ليه تقتل ليه لان حتى هادو اللي تيشريو دايما حسابهم بروسهم ملي يشوفوا السيد معنشر حتى هما ينزلوا ليه الله كامل حتى واحد ما يوصل له حتى يشوفها ما تبغى هذا مثلا الان ضربها لك وزيد مشيت العاوتو الله تقدو عليك اصحاب الحلة خديتيها تبقوا فيما بينهم يجمدوها ما تبغاو ويكون الخسارة الآن صاحب السلاح وهذا لا يجوز الاتفاق عليه لا يجوز بلا نعم تجوز زيد انت وزيد هذا وزيد هذا وزيد هذا ولكن لا يجوز الاتفاق على أن السلعة ما تعداش ثمن معين وهذا يحكوا لي الناس اللي بكذا سؤال يعني كاين شي أمور زعما ملي سمعنا الزغب يوقف في الراس وتقول واش باقي شي واحد ياكل شي حاجة حلال الله العفو والله ما سمعت امورا نسال الله العظيم وهي اللي دفعت لها الاسلام لها البدايه امور زعما لا حول ولا قوه الا بالله ولا شك ان الاخوه اللي هم في مشوار هم عارفين لهم راهم حاضرين غير ساكتين على ما فيهم راهم حاضرين وسامحين وعارفين لكن المؤمنين الحمد لله المؤمن دائما هو يراعي وجه الله حق الله وحق المؤمنين وحق الناس اللي هو عنده مبدا تنطلق منه هذا ما تخاف منه المشكل هو اللي ما عنده مزبط عينه غدي لها دينار ما كيبان ليه حد كيبان ليه لا موت ولا قبر ولا ملكه ولا سكوت الدير ولا فين كيبان ليه غدي لها وكفى هذه اللي صعبه جدا وحاشا لله المؤمن الذي يخاف الله واللي يجلس ساعه وساعتين باش يسمع كلمه الله وكلمة الرسول يكون عنده هذا المبدا حاشا صحيح ان الانسان ما كيتحرك الا باش يربح لكن مش على حساب الاخلاق والقيم والدين هذا الرجل كما قلت هو معاذ بن جبل رضي الله عنه والذين الغرماء الذين تعامل معهم وارادوا به الاعصار فاثروا عليه ولم ييسروا قيل لهم يهود هم الذين اشترى منهم ذلك ولهذا خسر في تجارته او خسر الثمار نفسها لم يصل بها الى ما يريد ولم يحقق ما يريد فتراكمت عليه الديون نتيجه خساره الثمار التي اشتراها النبي عليه الصلاه والسلام الحج الاسلام الحمد لله قال لصحابته تصدقوا عليه وتصدقوا هذا امر هل هو للوجوب او للندب او للارشاد او للاستحباب هذا الامر ما لا يقتضي ممكن نلمس فيه شيئا لا اقول بالوجوب ولكن قريب من الوجوب ان كان التصدق بما اعطيه من الزكوات لانه اصبح من الغارمين والغارمون احد اصناف الثمانية الذين تعطاهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل Thank you. قال تصدقوا عليه. قلنا قد لا يفيد الأمر الوجوب هنا إلا إن قلنا بأن المراد بالتصدق هو من الزكوات، فيكون قريبا من الوجوب باعتبار أن هذا أحد الأصناف الثمانية. أما إن قلنا بأن الصدقة العادية أي من غير الزكاة فلا يجب عليه، لكن هذا نوع من الترغيب في التصدق، لا سيما وأن المتصدق عليه مدين من الغارمين. تصدقوا عليه فعلا تصدقوا، لكن ما تصدقوا به لم يصل إلى القدر المطلوب، فبقي عليه ما بقي عليه. فما الموقف في هذه الحال؟ اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغرماء فقال هذا عاجز ما عندوش، خذوا ما وجدتم، كالمفلس إذا أفلس. وبالتعبير اللي تعبروا الناس المفلس إذا أفلس الشمس من واحد الله يرضى قدها، كالمفلس إذا أفلس. نحاول النقل عبارة الحديث إلى الواقع. النبي قال للغرماء، كانوا من كانوا، خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم. على هذا الأمر يعطي أنهم يأخذون كل ما يجدونه عنده ليستوفوا منه حقوقه. هل يستثنى منه شيء؟ قيل لا يستثنى منه أي من خذوا مما وجدتم إلا ما تدعو ضرورة المفلس إليه كثيابه ملبوساته وملبوسات زوجته وعياله، والباقي لهم الحق إلى أن يراعوا شيئا من الجانب الخلقي أن يأخذوا. ولهذا حينما يعلن إفلاس المفلس ركب ضرب جيحة ما يحلوا ليه جيحة، قالوا حتى المسكن ممكن. الفقهاء تعرضوا لهذه الأمور بناء على منطوق الحديث على ألفاظ الحديث أخذا من قوله خذوا ما وجدتم، ولهذا لم يستثنوا إلا ما هو من ضرورات حياة المفلس. سيبقى هل البيت كله من طوابع من ضرورات حياته؟ لا، يباع عليه. إذا رحموه يتركون له بيتا بمعنى غرفة أو غرفتين في اليسكن ويبيعوا كل شيء. هذا لا تأتي واحد في القمة ديال رحمة ويجلسون هذا اللي غادي يبيع جوج طوابع قلت لذلك حلينا الغرفة متمرجحة ما كاين. إذا معناه إذا كان هذا الإفلاس كاين راه عنده الأصل في الشراء، يعني ما نقدر غير هكذا، عنده الأصل في الشراء. كيف قال الناس تدخل معايير الأخلاق، معايير الأخلاق، ويكون الإنسان سبحان الله ربما يلقى بأبنائه إلى الشارع ممكن. قالوا حتى الفراش إذا كان إلا إذا كان يعني القيمة المطلوبة المادية المراد للوصول إليها ما يوصلها ولا نصفها. قالوا إذا كان ثمنه بخيف فلا يؤخذ، وإلا إذا كان الفراش ممكن فراش البيت ممكن يباع ويقرب من أخذ الثمن المطلوب قال له يباع في إطار الإفلاس. إذا كان العصر كان العصر خذوا ما وجدتم، وليس لهم إلا ذلك. اختلف العلماء في الذي يكون على هذه الحال بمعنى المدين الجائع لهذه الحال اللي يقول المفلس، وإذا كان المدين نتيجة بيع وشراء، لا أقول قبل بدو صلاح الثمار وإنما بعد بدو، لأن قبل بدو صلاح الثمار اختار كلها على قبل بدو صلاح الثمار على البائع، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه، والمشتري لا يتحمل معه فيها شيئا. لكن بعد بدو الصلاح ورضي المشتري إما أن يتحمل معا وإما أن يتحمل أحدهما أكمل الآخر، وإذا ثبت التفريط في واحد من أكثر تحمله والخسارة كلها إذا لم يريد الآخر أن يثم معه فيها. كل هذا من أجل رفض حدود الشرعي في المعاملة، رفض حدود الشرعي في المعاملة بجميع أنواعه. إذن هذه الأمور ينبغي أن يكون منها التجار صغارا أو كبارا على بينته، ليعلم المشتري ماذا يشتري ومتى يشتري، وليعلم البائع ماذا يبيع ومتى يبيع. لا بد، صغير ولا كبير لا يهم، أي سلعة اللي تحتاج لهذه المراعاة وهذه المعايير لا بد التاجر يعرف ما يعني الغالي اللي يداول والمشتري اللي يشتري، كل منهما يعرف ما له وما عليه لا بد. فإذا عرفنا هذه الأمور يقن أن التعامل بين الناس سيتغير. إذا انطلقنا من ضوابط الشرع أن الصورة الموجودة الآن في الحياة ستتغير، واللي غيرها هو خير منها كل واحد غلطوا فيها قاعد. أنا نغلط أنا وياكم، ما اللي نغلط نحار الغلط متي والتعدي وال لا اي نعم هذه يكون يوقع ما يوقع، لأن إذا بقات على هذا الصورة رح نشوفوا التعامل بين الناس كيف دائر. إذا خصو يتغير، باش يتغير خصنا نغيروه من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن، وما يمكن نحصلوا على هذا الحد من سيء إلى حسن إلا بشرع، ومن حسن إلى أحسن إلا بشرع. إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، إذا ما نحتاجوا شي حد يغير، نحن ولدنا شي أوامر من جهات أخرى، إحنا اللي خصنا كل تاجر كل بائع مشتري كل متعامل بالحياة إلا أخصوا يتعامل بهذا التعامل، وتيقنوا تماما أننا إن غيرنا ما بأنفسنا وبحثنا على الضوابط الشرعية على النصوص الشرعية تكون مرفوقة بالتسامح، مرفوقة هذه الأمور كلها مرفقة بالتسامح ومرفقة بهذه الضوابط الشرعية، بمعنى التعامل جلنا مرفقة غتغير نمط تعاملنا فيما بيننا وغتغير الصورة من الواقع، وغادي توجد واحد العامل ديال الثقة اللي كاد أن يفقد، عامل ديال الثقة ما غاديش نلقاو. واش بغيت نعقل شي عندي بلا رافض بلاصه فلانية راه كان واحد في وسط الأمة بحال ضربة بيضاء في الثور بحال سبحان الله، كاين واحد التاجر في بلاصه فلانية تبارك الله ها كيفاش داير طويل قصير غليظ لحيته بحال السن هذا علاش هذا كيتعامل مزيان، والاخرين وفعلا كاين هادشي كاين هادشي، حتى التجار بدهم يعرفوا بعضهم، اذا كان شي واحد يعرف واحد اللي عليه يقول لهم شده الحانوت اللي من هيه واش هذا اللي لا لا لا لا اللي من هيه من اللي يقول له واش هذا اللي يقرب منه بحال يضربوا اللاعب لا لا لا معنى هذاك راه غادي يشوي راه شوى هادشي راه كاين في التعامل. لكن انا اقول لما نغيروا من نفوسنا ويدخل عندنا هذا الفهم ويصبح الشرع رايج في تجارتنا تعاملنا غتكون صراحة غتدخل في ذاك الكونترول اللي مليح حال عملنا في فيديو واحد، ولكن هذا خصو جهد كبير جهد كبير، نرجو ان لا يضيع هذا الجهد، نرجو الله عز وجل ان ينمي هذا الجهد في وسط المسلمين جميعا ان شاء الله، وأن يفتح بصائر الجميع، وأن يرزقنا جميعا الإقبال على دينه لتعلمه إنه على كل شيء قدير. نحاول إجابة عن بعض الأسئلة. لا إله إلا الله. بعد سلام عليكم ورحمة الله، هل يوجد دعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ كيف الدعاء هي الاستفتاح اللي بعد تكبيرة الإحرام؟ أما بين إقامة الصلاة وبين ما كان دعاء، أنا لا أعرفه. وحتى إذا كان في دعاء قد يكون ضعيف، علاش؟ مستحيل يكون حسن أو صحيح وما يذكرهش الأئمة، بمعنى إذا كان حديث ثابت عن الرسول أو ثابت عن الصحابة، حتى إذا كان عام صحابي وعرف أن يذكره. لو ذكرت أنا ما وقفت على شيء بعد إقامة الصلاة ماذا يقال؟ يكون الاستعداد في الصف الداخلي النبي اللي يقول سووا صفوفكم استقيموا تراصوا اعتدلوا الى اخره، استعداد لي ما فيش حاجه اخرى. واذا كان شي حاجه غادي يكون غير الكلام ديال الناس، كلام ديال الناس وخلاص، او كلام ديال بعض الائمه ما فيه حجه شرعيه. هذا يعني بين الاقامه وبين تكبيرات الاحرام. اما بعد تكبيرات الاحرام ما فيه دعاء الافتتاح، انواع من دعاء الافتتاح. بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله، يقول سائل أو السائلة لا أدري، كانت جبهتي خالية من الشعر، فتعرضت لعملية، قلنا نقرها بالدارجة كما كتبه هو، جب بدو شعري إلى الجبهة، بقية الآثار ديال العملية. لما رجعت إلى طبيب قال لي أزرع لك شعرا آخر، هل هذا جائز؟ فإذا كان طبيعة الإنسان هكاك وكان شعر ديال الإنسان ينقله من مكان إلى مكان، ما غادي يشوه له في جهة معينة وهو شعره، يجوز. هذا مش مجرد تجميل، لا، لأن من طبيعة الإنسان أنه يكون شعوره معروف ورسوله معروف، لكن كونه مبغاش يتحمل يكون مثلا مش جبهة، الجبهة ما فيها شعر، قلت بغيت عمرها ناس، لا، لأن على تم قلية كانت جبهتي حالية، مش يقصد ربما هنا، أما هذه لا تسمى جبهة، لا لا جبهة هي هذه، هذه ما فيها شعر، هذه المنطقة هذه، إذا بغيت تعمر هذه وزيادة غادي تولي أصحابك ديال الغابة، الله فضلك. ولا يقصد ذلك، هو يقصد على انه لا شك من المكان من الرأس اللي هو فوق على المخ، اذا كان ما فيه ضرر بمعنى ما غادي يكون فيه تشويه، تبحث على ان تجنب الى بك تشويه، والشعر شعرك ليس من جهة اخرى، ليس مستعارا من جهة معينة، يجوز في هذه الحالة، يجوز، لأن هذا في الحقيقة مش مجرد تجميل، هذا فوق تجميل، لأن العادة أن الإنسان سيكون شعره براسه كما هو معروف، ولكن كاين بعض الناس اللي ما عندهم شيء، وكاين اللي من صغاره من شبابه الشعر يزول يجي ما يبقاش، وكاين عنده أكثر من اللازم، خلاص، وكل واحد هذا خلق الله، هذا خلق الله، ما عندنا من ما نزيدو، ما عندنا من نقصو، ما عندنا من نقولو، وما في عيب. علاش؟ الله صرح انه خلق الانسان في احسن تقويم، لا ما في كلام. وممكن ان هذا يجمله هذا المنظر والاخر يجمله منظر اخر، وما قد راه انا ليس بجميل هو بالنسبه لك انت جميل، وبالنسبه لي ليس بجميل، والعكس صحيح. المهم إذا كان من شعرك يجوز، إذا كان من غيرك فلا يجوز، على أساس أنه لا يؤدي إلى أيضا كما قلت إلى إلحاق الضرر أو التشويه في الجهة التي تريد تشميلها أو تسويتها. قل السائل بعد السلام عليك ورحمة الله، السنت البادية أبيع وأشتري في اللبن بحيث أشتري الحليب عندما يحلب من البقر وأضعه في إناء حتى يصير صالحا للمخبز، أنقضه أخلص منه أو أستخلص منه الزبدة لكن في بعض الأحيان يكون الحليب باردا لا يصير لبنا حتى أضيف إليه كمية من الماء الساخن، لأنه يحتاج إليه شيء من الحرارة. مثلا 20 لترا أضيف إليها لترا واحدا من الماء الساخن، والله يشهد، فهل هذا جائز شرعا؟ فإذا كان الحليب لا يصلح ولا يستفاد منه إلا بهذه الطريقة كالذهب، إذا كان لا يعقد إلا بإضافة قليل نسبة معينة من النحاس إليه، لا يعقد إلا بذلك، فهذا يجوز. إذا كان قلت أنه الحليب في هذه الحال لا يمكن أن تستفيد منه أنت ويصير على الصورة التي هو عليها أصلا، أي الصورة اللي هي جعله على أنه كذا، لا بقصد الزيادة فيه في الإفراز في العبار، لا، هذا قصد سيء ولا يجوز. لا، إذا رأيت في وقت إما في الصيف وإما في البرد أنه لا يمكن أن يصلح إلا بهذه الكيفية، وأضفت إليه شيئا مما يصلحه ولا تريد من أجل الزيادة في الوزن أو الغبار كما يقال، فلا شيء أحد، فهذا هو لا شيء. يقول أيضا السؤال الثاني: الزبدة التي أستخلصها من اللبن لأبيعها في الحين لكنني أجمعها حتى تكون كمية كبيرة قد تفوق 40 كيلو يقول، أجعلها في الماء والملح بعض الساعات ثم أقوم بتصفيتها من الماء والملح وأضعها في إناء حتى يمر عليها حول كامل وتصير سمنا، ثم أبيعه بثمن يفوق ثمن الزبدة، هل علي في ذلك زكاة؟ كونه تطور من الزبدة إلى السمن هذا معروف، الزبدة ما هي السمن، السمن فيه هو الزبدة لا شك، وكان السمن اللي كيبقى سنوات يصير طرياقا. في هذه الحالة أنت إذا كنت تاجرا وكان هذا هو عملك، ما غادي تشتري على 40 ولا على 50 كيلو جرام، شحال غادي تكون هذا الزبدة باعها السمن اللي غادي يكون 50 درهم 60 درهم 70 درهم، ما عندك فيها زكاة. لكن إذا أضيف إلى ما عندك أيضا من المبيع الثاني أو المبيع الأول أو الثالث أو الرابع، بمعنى هذا هو عملك سنويا، فأنت خصك تضبط الحول باش غادي تضبطه، ماشي بالكمية ديال أو ديال الزبدة، غير تضبطه بالوقت اللي بديت هذه المحاولة ديال الحليب وديال الزبدة، لأنك أنت الآن ماشي كتستهلك، أنت بيع شراء الآن غادي تشوف مرة يكون عندك الكثرة، مرة يكون عندك القلة، مرة متوسط، وانت تجمع ماذا من التاريخ اللي بديت، لنفرض انك بديت هذه العملية من هذا الشهر، هذا الشهر استطعت باش توفر له 3000 درهم ولا 4000 درهم مثلا، مزيان، أو 2000 درهم مثلا بعد المصاريف إلى آخره، الشهر الجاي 1000 درهم، الشهر اللي بعده لا شيء آخر. شهر من بعده حتى يجي العام تدور العام اللي يفعل هذا الشهر هذا، يعني شهر اللي قبله آخر شهر اللي قبله باش غادخل هذا الشهر هذا اللي بديت فيه باش نكملو 12 شهر غادي تحسب شنو عندك، واش عندك القيمة ديال 85 غرام، ما تنساوش هذه هي العملة والأصل، 85 غرام ديال ماشي ديال السمن، ديال الذهب، القيمة ديال 85 غرام ديال الذهب، يعني واش وصلتي من 6000 درهم والفوق حسب الجرام ديال الذهب بشحال كيتوا رخيص ولا غالي، ممكن توصل حتى 800 فرنك، ممكن توصل حتى 900 فرنك، ممكن 700 فرنك حسب القيمة ديال الجرام من النوع ديال الذهب اللي قلنا بايت قطع متيترة مطبوعة مطقطة إلى يد الصانع، هذا هو الأصل. الأصل في أداء الزكاة النقدية المادية المالية هذا هو الأصل ديالها، فإذا وصلت ودون سلعة وكانت عندك سلعة بالدرهم تبنها بالدرهم مليون جوج خلاص عندك زكاة. إذا هناك سوق أولا فيه كويش الحول لا بد، وثانيا النصاب، وثالثا هذا النصاب اللي غادي تزكيه خالي من الدين نزيد نوسع به وغادي نخلي ورد ها يكون هذا النصاب بداية ديال وانا قلت لك. ثانيا يدور عليه العام، ثالثا ما تيسرش الدين، والدين فيه نوعان، دين عندك فيه رخصة بشوية مازال منضير، ودين واقفين عليه أمواله، فحيل هذا في الدين اللي واقفين أمواله من ذاك المال اللي فيه الزكاة اللي غير الزكاة والباقي زكاة، المال اللي ما واقفش عليه أمواله خليهم بعد عندك فيه فرصة زكي بعده وغادي يجيب الله. والمال إذا زكي طهر وبورك قل سائلة امرأة متزوجة لدي عمة لا أذهب عندها هي متزوجة لديها أبناء رجال كبار، هل عدم زيارتي لها يعد قطعا لصلة الرحم؟ لكن أتصل بها هاتفيا لإطمئنان عليها، حوالي 3 سنوات لم أراها، فإذا كان ما عندك إشكال وكانت داخل المدينة ما يمكن يبقى الإنسان ما يشوف شيء عمته ولا عمون ولا أخوه ولا مثلا يعني هكذا ولا مثلا أختها ولا ماشي مثلا داخل البلد، لا هذا تفريط، شهر وشهرين وثلاث شهور وما كاين مشكل ممكن، لكن يبقى الإنسان سنة داخل المدينة ما يشوف شيء ما يشتغلش ما لا يجوز، لا بيصل يعني ما يعني ما بحق صلاة الرحم. لكن إن كنت امرأة وهي بعيدة في مدينة أخرى وغاد تسافري عندها والسفر غادي يحتاج منك المحرم، إذا كان رفقك زوجك ولا ولدك إذا كان مثلا يعني مميز على الأقل لا بأس، إذا كان ما عندك شيء اللي سفر معك وما بدي شيء بتجي وغاد تسافر المحرم، والمحرم ما كاين شيء مثلا المحرم اللي مشينا اللي كنت تطلبوه من أنا أحتفظكم أنا المحرم ونزيد بسرعة بيا ربي، أما كان طلب ما كان رخص، أنا ما مزير ما مشدد، أنا مزير أنا راه مزير نشرة خلاص، مش ما تحب لكم رانا زعما راها لا لا لا بحالي بحالكم، كيطلبوا كيقولوا كيزير ما عندي ما نزور ما عندي ما نطلب ما عندي ما نقول أنا بحالي بحالكم. طيب فإذا كان هذه الأمور هذه كلها ما متيسراش يكفيك الهاتف إن شاء الله حتى تكون جات الفرصة اللي يمكن تمكني إن شاء الله من رؤيتها مباشرة، تسأل عن حالها يعني مرة في الهاتف ما تغيبش عليها إن شاء الله، تقول زيد قل وإن ذهبت عندها فعندهم جو مختلط، هما اعتادوا ذلك والجلوس المختلط إلى آخره، إذا ذهبت عندهم لا بد وأن يقع هذا عائق شرعي إذا كان لا يمكنك من أن تكوني في جو يرضي الله عز وجل، لأن الناس سبحان الله العظيم أنا ما يعني سبحان الله كيف أنت مثلا المرأة جات عندك تها وأنت مالك؟ المرأة كيف أنت مثلا عند خوك؟ واش بينك وبين مرأتك؟ الرجل يستقبل أخاه والمرأة تستقبل أختها يعني في منتهى السهولة ما في إشكال، ليش لا بد سير محمد يكون هو واسم محمد ولا لا فاطمة يكون بجوج لا سبحان الله العظيم أنا بغيت إنسان يعني هذا الناس سبحان الله العظيم والسبب العادة والتقاليد وخا تخالف الشرع وخا تخالف الشرع ما كاين ذلك ومال هذاك ومال هذاك ومال هذاك ومال هذاك. والله قالت لي سائلة وقدرت سؤالها وقدرت اهتمامها سائلة ولدها صغرورة عن 20 عام وسألت كتقول هي الحمد لله رجعت الإسلام منذ 6 سنوات كتقول هي كلامها خلاص برا خلاص فرنسا وكتقول الحمد لله كنت ما شاء الله ورجعت الإسلام تقول رجعت الإسلام هي تقول وأبي كان عالما وما عمره قال لي أحلى ولا حرام هي تقول أنا لا أعرفها ولا أعرف أباها. هذه تقريبا جزء الأساس. وجاءت تسأل هذه كان عالما وعطاس سميتو الاسم العائلي ديالهم ولكن أنا ما أعرفه ما كيهمناش الاسم ذاك وتيشوفني في الحالة اللي أنا فيها. هي تقول هي يشوفني في الحالة اللي فيها بمنتهى التبرج وعاجبني راسي. هي تقول سبحان الله وقدرت ثمامها وقدرت رجوعها وقدرت صورها. الواقع هو وتقول كيف شفتك الآن؟ قلت الحمد لله في نعمة كاملة وفي رحمة كاملة. صوروا الإيمان مما يخالط بشاشة القلوب خلاص يغير يكون ثلاث إيمان ثلاث غير الإيمان منين؟ من الله. الله هو الذي يغير. وتقول أبي كان عالما ويرانا نحن بناته ويشوف الاختلاط ويشوف الحالة اللي احنا فيها وما عمره قال لي يا أسد. وتقول على أنه ما شاء الله تقول على أنه وهكذا خصهم يكونوا العلماء وبها ماتت الغفلة الغفلة الغفلة. هي الآن متحسرة على المتهم متحسرة على أبيها وظهر لها أن أبها لم يقم بواجبه. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. أسئلة كثيرة والله يكبركم. أما أنا قلت سائلة أنا مقتنعة بالخمار لكن عائلتي ترفضه تماما ما الحكم؟ أنا قلت لكم القضية ديال الخمار غير ما مرة والقضية ديال الحجاب عفوني منه أتبقى لي ما نقول ولا حجت لي الخمار وكم تيجي الحجاب راهو قولوا لي اش بغيت ندير انا الخمار شنو قلت وانا تمو ليا اش غادي نقول شي باش ما كاين فاس في ابقائه ولا في ازالته في كاين باس الغيالي فهموني الله يرضى عليكم ما تبقاو تضروا ليا كل مره قالوا فين ودي قالوا هيا انا ما عندي ما نقول في الحكم ديال ربي الخمار رب النص الشرعي راه الحجاب في الشرع هو راه الحجاب في الشرع هو راه عندي في مؤلفات جمع فيه ما يتعلق بآيات القرآن وما يتعلق بأحاديث مؤلفات رسائل بل نساء كتبنا رسالة رسائل جامعية في الحجاب الشرعي. اش غادي نقول انا واش بقى لي ما نقول؟ نعم إذا كان الخمار كخمار مرفوض الذي يستر على وجه المرأة يغطيها وتكون العباءة أو الملاءة كما يسمونها فوق الخمار يرفض أنا أقول على الأقل مش هو هذا الحل ولكن على الأقل أنا لا أقول بتعرية الوجه لأن إذا قلنا تعرية الوجه ما كاين باس ما الشيء المطلوب والذي يعطي نظرة الجمال ليش هو؟ الظهار الظهار الراس الرجلين الوجه اش هو ايوه ما يعطي النظره واللي يكون هو الغيم تمشي متجهه ليه نعروه ونقول في شيء ما كاين انا لا اقول بتعريه الوجه لكن ومع هذا يتكب اخف الضررين اذا كان ولا بد وما قبل الخمار على الاقل على الاقل الجلباب الزيف مغطية البدن ديالها كلها ووجهها عارية أنا لا أقول به لكن أنا أقول في وضعية خاصة يكون الأب مسكين جاهل والأم جاهلة والبنت بغاية تغطى وحايرة مع والديها أجل يروح نقول أخرج برا نعالجه والشرب والشرب أكبر منه هذا ما يفعلون أشياء خرج من الدار لا نقول مثلا هذه ما طاعتك في طردها لا نقول على الاقل ارتكبوا اخفوه الضرر اما في هذه الحاله البنت تكون على حق ووالديها ليسوا على حق خذ هذا الامر ديال الحمار ممكن يجاوب غادي نديروه للذوق جاوب معنا او غادي نصيدوه للذوق ما جاش معنا هذا ما فيه ذوق هذا شراء خلاص انا بغيت نسولكم جميعا ما تجاوبونيش خليوها اسم ولا كديوها معكم شو اش هو واش الرومو شرع ونقبلو شرع حيت عجبنا او نردو شرع ما بغيناش حيت ما عجبناش دابا اللي غادي يقبل الشرع ديال ربي واش يقبلو حيت وافقوا وما يقبلوش حيت ما وافقوش اذا وافقني انا راه ما وافقش واحد اخر اذا ما وافقش ما وافقنيش انا راه وافقت انت اذا شكيبقى ما هوش الشرع القضية في الشرع يقبل حيت عجبنا وما يقبل حيت ما عجبناش القضية في نحن الإيمان لأننا خصو يترفع المستوى ديال قبول الشرع في جميع الأحوال قبول الشرع في جميع الأحوال إذا حنا خصنا نهزو من إيماننا وخصنا نجتهدو باش نقول إيماننا ونستعنو بالله على أنفسنا اللي بقاش شوية متعنتة باش يعطينا ربي سبحانه وتعالى القبول لشرعه والخضوع لأحكامه ونستسلم له تماما ونعلم أن خيرنا في الدنيا والآخرة في قبول شرع الله أن خيرنا في الدنيا والآخرة في قبول شرع الله فهمتوني ولا مداه وانا عاود نكرر خليوني الأمور اللي كنت تاعي باش ما نكررش الكلام اللي عاود نبقى نكرر ما بقى عندي ما نقول لا في الحجاب ولا في الخمار ونعاود ثاني ولا في الريبة في البنوك او غيرها تكلمنا على امور بين اثناء البيوع نفسها حكم الشرع خلاص ولا في حلق اللحية اي واحد يسولني غادي يعتبروها قليل العدد وباغي مني شي حاجة اخرى هذه الامور هذه علاش كنت عليها المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعشرة والعشرة والعشرة فهمتوني ولا ماذا؟ اي والله يجازيكم خلوا هذه الدار شوية نمشي أنا عندي الآن مجموعة ديال الأسئلة اللي ما مجاوبش عليها لكن أنا نبقى في واحد تكلمت عليه شحال من مرة يجي لي الوقت كله وعندي أسئلة اللي ما عمري تكلمت عليها هي عندي سبحان الله أو لا غادي نعاود ندير نقص كبير في الأسئلة ما غادي نزوج إلا ثلاثة ولا أربعة والباقي ياخذ الماضي هو خلونا حنا كنقولوا العقل نتهموا في حاجة بعض المسائل أنا ما يمكن لي باش نوقف برا مع الناس ونجاوب كل واحد صعوب عليا ولكن على الاقل اثناء الحصه ناخذ هذه النص ساعه او 20 دقيقه ما يسمحوا به الوقت ونجاوبوا على واحد المجموعه ديال الاسئله نستغلوا فيها الوقيت خاصه في الاسئله اللي ما اجيب عنها ليستفيد الجميع اما نبقاو نجاوبوا دائما بعض بحال هذيك البهيمه ديال الثانيه ديال البير كدور مع لا فهمتوني ولا ماذا انا لا اتهرب من الاسئله وانا اقدر اصحابها انا ما يمكن انا ضد اللي كيقولوا ما تكونش الاسئله علاش ما تكونش الاسئله علاش انت لا تجيب عما لا تعرف انت اجيب عما تعرف لكن انا كنقول ما بغيتش الاسئله المكرره مرات ومرات ومرات ومرات والله يجيب لي فهمنا ما يعطينا والو غير فهمنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين